بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدَّمَت لغد، واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نقف معكم اليوم على سورة من كتاب الله مكية، بيّن الله تعالى في أولها منزلة القرآن وعداوة أهل الشقاق له والكفران، وكيف دعاهم رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وبماذا قابلوه، ووعيد الله للمكذبين، وتسلية رسوله بالأنبياء السالفين، مشتملة على خصومات متعددة، خصومة مع الأنبياء وعندهم، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم، ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه. وذكر الله فيها عاقبة المتقين وعاقبة الطاغين، وبيَّن حكمته من خلق الكون، والحكمة من إنزال الكتاب، فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلنتدبر ولنتذكر. قال ربنا جل في علاه: صاد، والقرآن ذي الذكر. وصاد حرف هجاء من حروف لغة العرب، والحروف عند العرب ليس لها معنى، ولكن جيء به للتنبيه على ما سيأتي بعده، وللتحدي بأن هذا القرآن الذي عجزتم أيها البلغاء عن الإتيان بمثله إنما هو بحروف لغتكم. ولذلك قال بعدها مقسما: والقرآن ذي الذكر، أي ذو بيان للناس يذكرهم ويتذكرون به، وذو شرف يرفع من عمل به. قال ابن القيم رحمه الله: فإن في المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذي الذكر المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه، وللشرف والقدر ما يدل على المقسم عليه، وكونه حقًا من عند الله غير مفترى كما يقوله الكافرون. ولذلك قال: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي في أنفة وكبرياء وعناد تمنع صاحبها من قبول الحق، ومشاقة ومخالفة لله ورسوله. فكل من كفر بالله فهذا حاله، فليحذروا. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، أي أهلكنا كثيرا من الأمم قبلهم ممن كفر وكذب، فلم ينفعهم الندم حين أتاهم العذاب. ثم ذكر حال قريش بعد أن ذكر منزلة القرآن، وحال المكذبين للرسل وعاقبتهم، فقال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وهذا عجب استنكار ورد، كيف يكون الرسول بشرا ومعروفا عندهم؟ ولذلك قالوا هذا ساحر كذاب، وهذا من كفرهم وظلمهم. وذنبه عندهم أجعل الآلهة إلها واحدا، أخذتهم العزة لأصنامهم لما أشربت قلوبهم بالكفر، وتعجبوا من هذا شد التعجب. وانطلق الملأ منهم وهم السادة والكبراء قائلين للناس أن امشوا، أي استمروا على دينكم واصبروا على آلهتكم، لا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد، لأن هذا شيء يراد، أي يريد به الشرف والترأس عليكم، لأننا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي في الوقت الأخير، فما أدركنا عليه آباءنا، ولا أدرك آباؤنا، ولا أدرك آباؤنا عليه آباءهم، إن هذا إلا اختلاق، كذب وافتراء وتخرص، أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ يستبعدون إنزال القرآن عليه، يستبعدون إنزال القرآن عليه وحده دونهم، وهل الرسل إلا كانت كذلك؟ ولكنهم في شك من ذكري، أي ليس لهم علم ولا بينة. ثم توعدهم فقال بل لما يذوقوا عذاب، أي سيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به، حين يدعون إلى نار جهنم دعا. ثم بين حالهم وأنهم ليس لهم من الأمر شيء ولا يملكون شيئا، فقال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب حتى يقول أنزل عليه الذكر من بيننا، أم لهم ملك السماوات والأرض وبينهما فيقدرون على ما يريدون ويرتقوا في الأسباب إلى السماء ليقطعوا الخير عن محمد؟ ثم بين حالهم فقال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، مهما تحزبوا واجتمعوا فسيهزمون ويغلبون، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب أمم وقوة تحزبوا على مخالفة الرسل، إن كل إلا كذب الرسل، وعاقبة التكذيب، فحق عقاب، حق عليهم عذاب الله وعقابه، وأهلكوا مع قوتهم، فما بالكم أنتم أيها الضعفاء؟ فليحذر المخالفون أشد الحذر، فهم أضعف. ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، ما لها من رد، بل تهلكهم وتستأصلهم. ثم من جهلهم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، لما توعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم القيامة والحساب وأن لهم العذاب إن كذبوا، تحدوا إن كان هذا هو الحق أن يعجل الله لهم العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب، وهذا من الكبر. وإلا كان الواجب أن يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا، للإصرار على الباطل. فأرشد الله نبيه بالصبر على ما يقولون من الكفر والاستهزاء وطلب تعجيل العذاب، ولا يضجر ولا يتعب نفسه، ويتذكر حال العابدين من المرسلين قبله. واذكر عبدنا داود الذي كان ذا الأيدي إنه أواب، أي أنه كان صاحب القوة العظيمة في العبادة والإنابة والعلم، فكان كثير الإنابة والتضرع والدعاء. ثم ذكر ما من الله به عليه من تسخير الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وعند آخر النهار، وكذلك الطير كانت تسبح بتسبيحه، وكانت العاقبة له بأن شددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فكان الناس يرجعون إليه في خصوماتهم. ثم ذكر هبة الله له فقال وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وما أعطاه من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، وما سخر له من الريح والشياطين في قصة تعجز الأقلام عن سرد فوائدها. ثم ذكره بقصة نبيه الصبور أيوب المبتلى، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثم ذكره بحال أبيه إبراهيم وأولاده فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي يذكرون بالجميل في هذه الدار، كما قال إبراهيم عن نفسه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر. فاذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر وأحسن الثناء عليهم والاقتداء بهم، فهم الأخيار. فهذا القرآن ذي الذكر فيه أعظم تذكير وأكبر تسلية، فعلى من أراد السبيل فليستمسك به وليدعو بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالعاقبة له حميدة. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، بعد أن سلى الله تعالى نبيه في دعوته بيَّن عاقبة كل فريق وحاله في الآخرة، فقال جل في علاه: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا حال أهل الإيمان والتقوى والاتباع، وحال المنافقين العاصين وحال المخالفين العاصين هذا: وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل: إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وبينهما العزيز الغفار. هذه النذارة قد تمت أيها المسلمون، والسبيل قد بين، فمن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وتأمل يا مسلم: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب تناديك. قال ابن القيم: تحته معنى بديعا، وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم، بل تبقى مفتحة كما هي. وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابها، كما قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة. قال مقاتل: يعني أبوابها عليهم مطبقة، فلا يفتح لها باب، ولا يخرج منها غم، ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. قال: وأيضا فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وثبوتهم في الجنة حيث شاءوا، ودخول الملائكة عليهم كل وقت